بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 14 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن المبتدأ والخبر، وقلنا أن المبتدأ والخبر هما الركنان الأساسيان للجملة الاسمية، لأن الجملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. الجملة الاسمية هي المكونة من مبتدأ وخبر، وعرفنا المبتدأ وقلنا أن المبتدأ ينقسم قسمين، الأول وهو الكثير والغالب المبتدأ له خبر، مبتدأ له خبر وهذا الكثير والغالب، مثل محمد رسولنا ومثل الله ربنا وخالد كريم وهكذا. النوع الثاني مبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر أو سد مسد الخبر، وهذا المبتدأ حالة خاصة وهو ويلزم له شرط، هو حالة خاصة وأيضا له شروط. الحالة الخاصة هو أنه وصف، هذا المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر لابد أن يكون وصفا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغ المبالغة. الأمر الثاني أن يسبق بنفي أو استفهام كما سنعرفه بعد قليل، والمرفوع الذي سد مسد الخبر هذا إما أن يعرب فاعلا وإما أن يعرب نائب فاعل. يعرب متى يعرب فاعل؟ يعرب فاعلا إذا كان الوصف الذي هو المبتدأ اسم فاعل أو صيغة المبالغة، ويعرب نائب فاعل إذا كان الوصف الذي هو المبتدأ اسم مفعول، مثل إذا قلت ما محبوب المغتاب، فالمغتاب هنا نائب فاعل ومحبوب مبتدأ، مبتدأ وهو اسم مفعول. وإذا قلت ما نافع الكذب، ما نافع الكذب، فنافع مبتدأ والكذب فاعل سد مسد الخبر. لماذا قلنا فاعل؟ لأن الوصف اسم فاعل نافع. هذا الوصف كما قلت لكم القسم الثاني وهو المبتدأ اللي هو الوصف الذي له مرفوع سد مسد الخبر يشترط فيه شرط طبعا، وهذا الشرط عند البصريين، عند البصريين، وهو أن يسبق هذا الوصف بنفي أو استفهام، لا بد أن يسبق بنفي أو استفهام حتى يكون مبتدأ، وحتى يكون الذي بعده المرفوع اسم فاعل أو نائب فاعل، فلا بد أن يكون مسبوقا بنفي أو استفهام. هذا الشرط يشترطه البصريون، أما الكوفيين، أما الكوفيون فلا يرون هذا الشرط، لا يرون هذا الشرط. إذن هنا نقول المبتدأ الوصف وشرطه، المبتدأ الوصف يعني القسم الثاني من أقسام المبتدأ، وهو المبتدأ الوصف وهو الذي يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة. ما شرطه؟ قال المبتدأ الوصف الذي له مرفوع سد مسد الخبر يشترط فيه أن يسبق بنفي أو استفهام، يشترط أن يسبق بنفي أو استفهام، وهذا كما قلت على رأي البصريين. وطبعا أكثر المتأخرين والذين ألفوا في النحو هم يسيرون على رأي البصريين، على رأي البصريين. مثال النفي، ما مسموع كلام الكذاب، ما مسموع كلام الكذاب. إذا أردنا نعرف الآن نجد أن مسموع هنا مبتدأ وهو وصف، وكلام نائب فاعل، نائب فاعل، كلام نائب فاعل. لماذا قلنا نائب فاعل؟ لأن الوصف اسم مفعول، لأن الوصف اسم مفعول. وتلاحظون أن الوصف هنا هو المبتدأ سبق بنفي، سبق بنفي. وتقول ومنه قول الشاعر خليلي ما واث بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، خليلي ما واث بعهدي أنتما. هنا الشاهد بقوله ما واث بعهدي أنتما، هنا واثن مبتدأ وهو وصف وهو اسم فاعل، لنصل وافي، وافي اسم فاعل، فهو وصف وهو مبتدأ، وتلاحظون أنه سبق بنفي، سبق بنفي. طيب أين المرفوع الذي سد مسد الخبر؟ هو أنتما، هذا مرفوع سد مسد الخبر. طيب ماذا يعرب؟ هل يعرب فاعل ولا نائب فاعل؟ هنا يعرب فاعلا. لماذا؟ لأن الوصف اسم فاعل، لأن الوصف اسم فاعل. إذا نقول فواصل مبتدأ وهو وصف لأنه اسم فاعل، وقد سبق بنفي وهو ما، سبق بنفي وهو ما، وأنتما فاعل سد مسد الخبر. ننتقل الآن إلى مثال الاستفهام. ومثال الوصف المسبوق بالاستفهام أمكرم محمد، وصف مسبوق بالاستفهام أمكرم محمد. فهنا مكرم اسم مفعول وهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ومحمد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نائب فاعل. لماذا قلنا نائب فاعل؟ نقول لأن الوصف اسم مفعول، مكرم مكرم اسم مفعول لأن مفتوح ما قبل الآخر، لو كان مكسور ما قبل الآخر يكون اسم فاعل مكرم. وتلاحظون أن هذا الوصف سبق باستفهام، لابد أن يسبق. لذلك لو قلت مكرم محمد ما يصح، لو قلت مكرم محمد فهنا ما يمكن نعرب هذا مبتدأ وهذا نائب فاعل على رأي البصريين طبعا. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. هنا الشاهد بقوله أراغب أنت، فراغب هنا اسم فاعل وصف وهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وأنت فاعل، فاعل سد مسد الخبر. لماذا قلنا فاعل؟ لأن راغب اسم فاعل. وتلاحظون أن راغب هنا وهو الوصف وهو المبتدأ، هذا الوصف مسبوق باستفهام، أراغب، أراغب مسبوق باستفهام. فراغب مبتدأ وهو وصف يعني اسم فاعل وقد سبق باستفهام، وأنت فاعل سد مسد الخبر، وأنت فاعل سد مسد. ومن قول الشاعر أيضا ومن سبق الوصف باستفهام قول الشاعر أقاطن القوم سلمى أو أن وضعنا، أقاطن بمعنى مقيم مقيمين، أن وضعنا يعني سفرا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. هنا أقاطن قوم سلمى، الشاهد فيما تحت خط أقاطن، قاطن هنا مبتدأ وهو وصف اسم فاعل، قاطن فاعل، وقوم فاعل سد مسد الخبر، قوم فاعل سد مسد الخبر. وتلاحظون أن هذا الوصف سبق باستفهام وهو الهمزة، سبق باستفهام وهو الهمزة، فقاطن مبتدأ وهو وصف وقد سبق باستفهام، وقوم فاعل سد مسد الخبر. إذن المبتدأ الوصف ما لا بد له من شرط وهو أن يسبق بنفي أو استفهام، لا بد أن يسبق بنفي أو استفهام، هذا على رأي البصريين وجمهور النحويين. طبعا بعد أن انتهينا من الجزء الأول من الجملة الإسمية، الجملة الإسمية هي جزءان أساسيان أو ركنان أساسيان، الأول المبتدأ، وعرفنا أنه قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. ننتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان الجملة الإسمية وهو الخبر، الخبر نعرفه ثم نبين أنواع الخبر. أيضا الخبر له أنواع، المبتدأ له نوعان، أيضا الخبر له ثلاثة أنواع، لكن قبل أن نتكلم عن أنواع الخبر نعرف الخبر، ما الخبر؟ نقول تعريف الخبر وهو طبعا الركن الثاني من أركان الجملة الإسمية، الخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة، الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. لاحظوا التعريف هنا دقيق، تقول الخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة، هو الجزء الذي تحصل به الفائدة، لأن المبتدأ لوحده، المبتدأ وحده لا يحصل به فائدة. إذا قلت مثلا محمد هنا ما في فائدة، متى تأتي الفائدة؟ متى تحصل فائدة؟ تحصل فائدة بمجيء الخبر، لذلك يقال أن الخبر هو الحكم، لذلك يقال أن الخبر هو الحكم، فما تكون الفائدة ولا تحصل فائدة إلا بذكر الخبر. إذن الخبر هو الجزء الذي تحصل به الفائدة مع ماذا؟ لابد، لأن حصول فائدة قد تحصل فائدة مع الفعل، قد تحصل الفائدة مع شيء آخر، لكن هنا حصول الفائدة الذي حصلت بفائدة مع مبتدأ، لابد تكون حصول فائدة مقيدة مع مبتدأ وليس مع فاعل أو فعل أو كذا. الذي حصلت بفائدة مع مبتدأ، هذا المبتدأ نوعان طبعا، فقال مع مبتدأ غير الوصف المذكور، لابد أن يكون مع المبتدأ، لكن هذا المبتدأ هو من النوع الأول وهو غير الوصف المذكور. فإذا قلت الله ربنا، فربنا هنا خبر لأنه الجزء الذي حصلت به الفائدة، حصلت بالفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ وهو قوله الله، الله ربنا، حصلت بالفائدة مع المبتدأ. هذا المبتدأ الله لفظ الجلالة غير الوصف المذكور، ومحمد رسولنا، فرسولنا هنا خبر وهو الجزء الذي حصلت به الفائدة، حصلت بالفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ الذي هو محمد، وهذا المبتدأ غير الوصف المذكور، لأنه لو حصلت بالفائدة مع الوصف المذكور ماذا يسمى؟ لو الجزء الذي تحصل به الفائدة مع الوصف المذكور ماذا يسمى؟ يسمى فاعل أو نائب فاعل، ولا يسمى خبرا، ولا يسمى خبرا. نقول نحو زيد كريم، فكريم هنا كما تلاحظون خبر، خبر لماذا؟ لأنه الجزء الذي حصلت به الفائدة. فإذا قلت زيد كريم، لما قلت كريم حصلت الفائدة هنا، حصلت الفائدة مع المبتدأ، وهذا المبتدأ ليس الوصف المذكور، وهذا المبتدأ ليس الوصف المذكور، بخلاف أقائم محمد. الآن عندنا أقائم محمد، فلو تأملنا محمد، محمد جزء حصلت به الفائدة مع مبتدأ، محمد الآن جزء حصلت به الفائدة مع مبتدأ، لكن هذا المبتدأ، المبتدأ ماذا؟ هذا المبتدأ هو الوصف. فإذا محمد ما يسمى خبر هنا، محمد في أقائم محمد ليس خبرا مع أنه حصلت به الفائدة مع مبتدأ. لماذا ما يسمى خبرا؟ نقول لأنه حصلت به الفائدة مع المبتدأ الوصف، مع المبتدأ الوصف. نقول فمحمد ليس خبرا وإنما هو فاعل سد مسد الخبر، لأنه حصلت به الفائدة لكن مع المبتدأ الوصف وهو قائم، لكن مع المبتدأ الوصف وهو قائم. هذا أمر ننتبه له. ننتقل إلى قضية أخرى قبل أن نبدأ بأنواع الخبر، نتكلم عن حكم المبتدأ والخبر الإعرابي، حكم المبتدأ والخبر الإعرابي. نقول حكم المبتدأ والخبر، يعني كيف يعرب المبتدأ والخبر؟ نقول المبتدأ والخبر مرفوعان، هذا الأصل، الأصل في المبتدأ والخبر أن يكونا مرفوعين، هذا هو الأصل. فنقول الله ربنا، رفع الجلالة مبتدأ مرفوع لأن ترفع الظن، ربنا رب خبر مرفوع لأن ترفعه الظن، هذا هو الأصل. وتقول مثلا محمد كريم، محمد مبتدأ مرفوع لأن ترفع الظن، وكريم خبر مرفوع لأن ترفعه الظن، فهذا هو الأصل فيهما، وهذا هو الغالب والكثير. نحو وهذا ظاهر من الأمثلة والشواهد السابقة، كل ما مر بنا من الشواهد والأمثلة جاءت على هذا النحو، ومن ذلك أيضا زيد كريم، زيد مبتدأ مرفوع وكريم الخبر مرفوع. لكن ننتبه إلى هذه النقطة، وقد يقع الخبر جملة كما سيأتي بعد قليل، وقد يقع الخبر جملة كما سيأتي، فتكون الجملة في محل رفع خبر، فتكون الجملة في محل رفع خبر. مثالا محمد سافر أبوه، إذا قلنا هنا محمد تقول مبتدأ مرفوع لم ترفعه الضمة، أين الخبر؟ الخبر هو جملة سافر أبوه، فسافر فعل ماضي مبني على الفتح، وأبو فاعل مرفوع لم ترفعه الواو وهو مضاف لها مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل، هل نقول الجملة مرفوعة خبر؟ لا، نقول الجملة في محل رفع خبر، يعني هذا المحل، هذا المحل محل الخبر، والخبر مرفوع، خبر الأصل أن يكون مرفوعا، لكن الجملة ما تقبل الرفع، الجملة ما يمكن أن تكون مرفوعة، إذن هي في محل الرفع، محل الرفع. لذلك لو وضعت مكانها اسم يقبل الرفع لكان مرفوعا، لو قلت مثلا محمد مسافر فهنا مسافر خبر مرفوع لم ترفعه الضمة، فإذا الجملة هنا نقول في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، ولا نقول جملة مرفوعة لأنها لا ترفع لفظا، لا تر الجملة لا ترفع لفظا، فإذا لم تكن لا يصح أن ترفع لفظا فإنها تكون في محل الرفع. ننتبه للنقطة الثالثة مهمة أيضا، قال وقد يقع المبتدأ أو الخبر من الأسماء المبنية. قلنا أنهما مرفوعان لفظا، المبتدأ والخبر مرفوعان لفظا إذا كان من الأسماء المعربة، لأن المعرب هو الذي يقبل الرفع والنصب والجر. إذا كان من، أما إذا كان المبتدأ أو الخبر أو كلاهما من الأسماء المبنية فنحن نقول مبتدأ في محل رفع وخبر في محل رفع، وليس مبتدأ مرفوع ولا خبر مرفوع. إذا نقول وقد يقع المبتدأ أو الخبر أو كلاهما من الأسماء المبنية كأسماء أو كليهما من الأسماء المبنية كأسماء الاستفهام والضمائر، وحينئذ تكون مبنية في محل رفع، تكون هذه الأسماء مبنية في محل رفع مبتدأ أو في محل رفع خبر. مثاله نحو أنت كريم، أنت كريم، فأنت هنا مبتدأ، هل نقول مرفوع أنت مبتدأ مرفوع؟ لا، نقول مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع، يعني أن هذا المحل خاص بالرفع، خاص. لذلك لو وضعت مكان أنت اسم المعرب لكان مرفوعا، نقول محمد فإنك يجب هنا أن ترفع، نقول محمد كريم. لكن هنا قلت أنت مبني على الفتح في محل رفع، لأن أنت ضمير والضمائر كلها مبنية كما تعلمتم في الفصل الماضي. وكما إذن نحو أنت كريم، فأنت مبني في محل رفع مبتدأ. أيضا قد يكون المبتدأ والخبر كلاهما مبني، إذا قلت مثلا هذا الذي ذهب معي، هذا الذي ذهب معي، فهذا مبتدأ مبني في محل رفع، والذي خبر مبني في محل رفع، هذا الذي ذهب معي، فهذا مبتدأ والذي خبر وكلاهما مبني، هذا اسم إشارة مبني والذي اسم موصول مبني. أنواع الخبر كما قلت لكم، المبتدأ له نوعان، أيضا الخبر له ثلاثة أنواع، الخبر له ثلاثة أنواع هي إجمالا نذكرها. النوع الأول المفرد، وهو الكثير والغالب، خبر مفرد. النوع الثاني خبر جملة. النوع الثالث خبر شبه جملة. نبدأ بالنوع الأول، فنقول للخبر ثلاثة أنواع، هي النوع الأول خبر مفرد. طيب ما المقصود بالخبر المفرد؟ قال المقصود بالخبر المفرد، لأن بعض المصطلحات تلتبس وتشتبه مع مصطلحات أخرى، لأن المفرد لفظ، مصطلح المفرد عند النحويين يطلق ويراد به أشياء كثيرة، قد يراد بالمفرد عكس المثنى والجمع، ضد المثنى والجمع، لكن هذا غير مراد هنا. المراد بالمفرد هنا في باب الخبر، المفرد هو ضد الجملة وشبه الجملة، يعني الذي يقابل المفرد في باب المبتدأ والخبر هو الجملة وشبه الجملة. فلذلك إذا قلت المحمدان كريمان، المحمدان كريمان، الخبر هنا ماذا؟ الخبر هو قوله كريمان، كريمان. هل هذا الخبر الآن يسمى مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ الخبر هنا يسمى مفرد. يأتي طالب يقول لا مثنى، نقول لا هنا مفرد، لأننا نريد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذن نقول خبر مفرد، والمراد به وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، وهذا مهم في فهم النحو وتدبره وعدم صعوبة المصطلحات، مفاتيح للدخول في العلم واستيعابه والاستفادة منه. لذلك الذي يبتعد عن المصطلحات التي يريدها أصحاب هذا العلم فإنه يضيع ويهم ويخلط، بسبب أنه لا يضبط المصطلحات وما المراد بها. فنقول وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيدخل في الخبر المفرد المثنى والجمع، يعني المثنى والجمع خبر يسمى خبر مفرد، لأنه مكون من كلمة مفردة، مكون من كلمة واحدة مفردة، بخلاف الجملة، جملة تكون مكونة من كلمتين فأكثر، وكذلك يشبه الجملة مكونة من كلمتين أكثر. نحو العدل مطلوب، العدل مطلوب. فهنا الآن العدل مبتدأ ومطلوب خبر، وهذا خبر مفرد لأنه مكون من كلمة مفردة. وتقول المحمدان كلمة، المحمدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، وكلمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. تقول كلمان مثنى، لكن إذا جئنا نصنف هذا الخبر من أنواع الخبر نقول خبر مفرد. لماذا خبر مفرد؟ نقول لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، بمعنى أنه مكون، هذا الخبر مكون من كلمة واحدة، مكون من كلمة واحدة. وتقول والطالبات مجتهدات، فالطالبات مبتدأ ومجتهدات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب خبر ما نوعه؟ خلنا نقول خبر أيضا مفرد، خبر مفرد. لماذا خبر مفرد؟ نقول لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، ولا شبه جملة. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الخبر المفرد. نقول الخبر في جميع هذه الأمثلة مفرد، لأنه عبارة عن كلمة واحدة مفردة، عبارة عن كلمة واحدة مفردة. النوع الثاني الخبر الجملة، النوع الثاني الخبر الجملة، وهو إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. يعني الجملة قد تكون، هذه قاعدة عامة، أي جملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. فإذا كان الخبر جملة فهذه الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. مثال الجملة الاسمية: الإسلام رايته عالية، الإسلام رايته عالية. إذا أردنا نعرب هنا أي خبر يقع جملة اسمية فهو يعرب هذا الإعراب الذي سنقوله الآن، لا يختلف. إذا كان الخبر جملة اسمية فإعرابه واحد لا يختلف، وهو فنقول الإسلام مبتدأ أول مرفوع علامة رفع الضمة، الإسلام مبتدأ أول مرفوع علامة رفع الضمة. رايته مبتدأ ثاني، مبتدأ ثان مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف الهاء مضاف إليه. عالية خبر المبتدأ الثاني، عالية خبر المبتدأ الثاني. طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ هذا المبتدأ الأول أين خبره؟ نقول والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. يعني تلاحظون اكتملت الآن أركان الجملة. أعيد مرة أخرى، نقول الإسلام مبتدأ أول، ورايته مبتدأ ثاني، وعالية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. كما نشاهد الإسلام مبتدأ أول، رايته مبتدأ ثاني، عالية خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ومن الخبر الجملة الاسمية قوله تعالى أيضا ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير. فلباسنا مبتدأ، وذال لباس التقوى مبتدأ، وذلك خير ذلك ذلك مبتدأ وخير خبر، ذلك مبتدأ وخير مبتدأ ثاني، ذلك مبتدأ ثاني وخير خبر المبتدأ الثاني، ولباس مبتدأ أول. والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول في محل رفع خبر المبتدأ الأول. نقول لباس مبتدأ أول وذلك مبتدأ ثاني وخير خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ومثال الخبر الجملة الفعلية: العاقل يعرف ما ينفع، العاقل يعرف ما ينفع. فالعاقل هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ويعرف فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره يعرف هو. الذي ما موصولة كما أخذنا، يعني بمعنى الذي ينفع، وما هنا في محل نصب مفعول به. والجملة ينفع طبعا صلة الموصول، ينفع صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والجملة من الفعل والفاعل المستتر والمفعول به، الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ. وقلنا أن هذه جملة فعلية لأنها مبدوءة بفعل، جملة فعلية لأنها مبدوءة بفعل. والجملة الأولى الإسلام رايته عالية اسمية لأنها مبدوءة باسم وهو راية، رايته مبدوءة باسم. فنقول فالعاقل مبتدأ ويعرف فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. ونحو قوله والله يقول الحق، والله يقول الحق هنا الآن رفع جلالة الله مبتدا مرفوع لم ترفع الضمة، ويقول فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والحق مفعول به منصوب، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدا، في محل رفع خبر المبتدا. نقول فلفظ الجلالة الله مبتدا، والجملة الفعلية يقول الحق في محل رفع خبر المبتدا. شرط الجملة الواقعة خبرا، يعني الجملة إذا وقعت خبرا فإنه يشترط فيها شرط. ما هذا الشرط؟ هذا الشرط أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدا. يعني الجملة إذا وقعت خبرا لا بد أن تستمل على رابط يربطها بالمبتدا، وهذا الرابط مهم جدا لأنه هو الذي يربط بين المبتدا والخبر. ولولا وجود هذا الرابط لأصبحت هذه الجملة أجنبية عن المبتدا. أضربكم مثال، لو قلت مثلا محمد ذهب علي، محمد ذهب علي، تلحظون الآن محمد مبتدا وذهب علي جملة، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة لأن الوقت انتهى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.